الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا كتاب فضل قيام الليل والتهجد للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوفى سنة 60 و300 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو داود قال حدثنا الحافظ أبو عمرو المقري قال حدثنا أبو القاسم سلمة بن سعيد بن سلمة الأستجي، وحدثنا أيضا أبو عمرو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى قال: المحمود الله تعالى في كل حال، والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وبالله أستعين. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أثنى على المتهجدين في الليل فأحسن عليهم الثناء، ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وحث أمته عليه، وهكذا العلماء رغبوا فيه وحثوا على قيامه، ونبل عند جميع المسلمين من كان له حظ في قيامه. فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل، ليكون الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره، يتاجر مولاه الكريم بعلم، ويحسن الخدمة للمولى رجاء القربة منه. فأما ما وصف الله عز وجل به المتقين من أخلاقهم الشريفة في الدنيا التي أعقبتهم عند الله عز وجل شرف المنازل في دار السلام، فأثنى عليهم بما تفضل به عليهم ووفقهم له، فله الحمد على ذلك. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فوصفهم جل ذكره بقلة النوم، أنهم أكثر ليلهم قياما إلى السحر، ثم أخذوا عند السحر في الاستغفار لما سلف منهم مما لا يرضيه، وإشفاقا منهم على أعمالهم الصالحة ألا ترضيه. أفترى الكريم لا يجيبهم؟ بل يجيبهم وهو أكرم من ذلك. ثم قال جل ذكره فيما وصف به عباده من الأخلاق التي شرفهم بها، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فوصفهم جل ذكره أنهم في مبيتهم في ليلهم ليس هم كغيرهم من سائر الناس، وذلك أن أكثر الخلق يتلذذون بالنوم، وهؤلاء استأثروا الخدمة لمولاهم الكريم. ثم وصفهم جل ذكره في موضع آخر فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال محمد بن الحسين: تدبروا رحمكم الله ما تسمعون من مولاكم الكريم، كيف يخبر بكثرة سجودهم وطول قيامهم وحسن خدمتهم. ثم أخبر عنهم بعد هذا الكد الشديد أنهم على حذر مما حذرهم من عظيم شأن الآخرة وشدة أهوالها، وأن الغالب على قلوبهم شدة الخوف والوجل مع المسارعة فيما يرضيه. وكذلك وصفهم في موضع آخر من كتابه فقال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل وهم يسجدون. فأخبر عز وجل عن تلاوتهم للقرآن في الليل تارة قياما وتارة لله سجدا. قال عبد الله بن المبارك فيما وصف به أهل التهجد في الليل فقال: قد حملوا الليل أبدانا مذللة وأنفسا لا دنيات ولا دونا، وراوحوا بين أقدام لهم صبر، وأوجه عفر منها العرانين يتلون في محكم الفرقان آياته، وتارة سجدا لله يبكونا. تمري قوارع في القرآن أعينهم، مري المرائي أكف المستدبرين أكف المستديرين. وقال ابن مبارك أيضا: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. قال: حدثنا بهذا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: سمعت محمد بن علي بن شقيق قال: سمعت أبي يقول، قال عبد الله بن المبارك وذكر هذه الأبيات. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: قليل من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال: مدوا الصلاة إلى الأسحار، ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل، ورغب فيه أمته، وأخبر أنه لا صلاة بعد صلاة الفريضة أفضل من قيام الليل. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحلواني: وحدثنا الحماني قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله عز وجل، ومكفرة للسيئات، ومبرأة مبرئة من الإثم، ومنهاة عن الإثم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن ورزيق قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن الأعمش عن أبي العلاء العنزي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قرب من الله عز وجل، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي قال: حدثنا ثابت بن موسى قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هنا تنبيه: هذا الحديث ضعيف جدا، ويغني عنه ما قبله وما بعده. قال: وحدثنا أبو الفضل الشكري أيضا قال: حدثنا علي بن موفق، هنا فراغ سقط في النسخة، قال: ما بال أهل الليل حسان الوجوه؟ قال: لأنهم قربوا من الله عز وجل فكساهم من نوره. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا عبد العزيز بن عباد أخو حمدون بن عباد الفرغاني قال: محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا شيخ من البصريين عن إسماعيل بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم قال: قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نياما فتطهر، ثم قام يصلي فيضحك الله إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله عز وجل الشهادة. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن زريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. قال: فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا من جاب بن الحارث قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن في التوراة مكتوبة: لقد أعطى الله عز وجل الذين تتجافى جنوبهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: ونحن نقرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي قال: حدثنا هلال قال: حدثني طلحة بن مصرف قال: بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملك: طوبى لك، سلكت منهاج العابدين قبلك. قال: وإن ليلته تلك لا توصي به الليلة الأخرى أن أيقظيه في وقته الذي قام فيه. قال: ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد: لو يعلم المناجي من ينادي من فتل. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا حسين عن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموه. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا إبراهيم بن مجشر قال: حدثنا هشيم بن بشير قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا من الليل ولو ركعتين، ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة بالليل إلا ناداهم مناد: يا أهل القرآن، قوموا لصلاتكم. قال هشيم: أخبرنا غير أبي عامر أن الحسن قال في هذا الحديث: فالله أعلم ما ذاك المنادي. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أبي العالية قال: حدثني أبو مسلم قال: قلت لأبي ذر: أي صلاة الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصف الليل وقليل فاعله. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن كان له حظ من الليل أن يدوم عليه ويراعيه قل ذلك أو كثر، ويتحذر من فتور النفس، فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام، فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه، وينضح الماء على وجهه، فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام.

قد وقفت على رأسي كأن وجهها قمر وبيدها رق وفيه مكتوب. فقالت: أيها الشيخ أتقرأ؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ ما في هذا. فأخذته فقرأته فإذا فيه: ألهتك لذة نومة عن خير عيش، مع الخيرات في غرف الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها، وتنعم في الجنان مع الحسان. تيقظ من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قال: فما ذكرتها ساعة إلا ذهب عني النوم. قال: باب في من كان له ورد من الليل يقومه، فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه، ومن نيته القيام. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة ابن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رحمها الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له صلاة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. قال محمد بن الحسين: هذا والله أعلم على قدر شدة الأسف على ما فاته من ليلته، كيف شغل عنه حتى فاته القيام، فقد أخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا أن يفوته ورده ثانية. قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا محمد بن منصور الزاهد قال: كان لسعدان ابن يزيد ورد من الليل يقومه، ففتر عنه عن ورده ذات ليلة، فأصبح حزينا وأنشأ يقول: ألا في سبيل الله عمر رزيته، وطول ليال فات منها نعيمها، أعبر أيامي فما أستطيعها، وتذهب عني ليلة لا أقومها، وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها، ويغتنم الخيرات منها حكيمها، أعاود جهلا بعد خير وصبوة، تمر بأيامي فتبقى رسومها. قال: حدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال: قال لي محمد بن عبد العزيز السائح قال: حدثنا أبي قال: كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل يقومه، ففتر عن ورده ذلك. قال: فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت في منامي كأن فتى وقف علي فقال لي: تيقظ لساعات من الليل يا فتى، لعلك تهبى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والجليل يزورها، فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقي من مهورها. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا عبد الرزاق بن عقيل بن عيسى الأصبهاني قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن سلام قال: حدثني يحيى ابن عيسى ابن ضرار السعدي عن عبد العزيز بن سلمان العابد، وكان يرى الآيات والأعاجيب. قال: حدثني مطهر السعدي، وكان قد بكى شوقا إلى الله عز وجل 60 عاما. قال: رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر، حافتاه لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا أنا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، وسبحان الموحد بكل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه. فقلت: من أنتن؟ فقلنا: نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت: فما تصنعن هاهنا؟ فقلنا: ذرأنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوموا يناجون رب العالمين إلههم فتسري هموم القوم والناس نوموا قلت بخ بخ فهؤلاء من هؤلاء قد أقر الله الكريم أعينهم بكن قلنا أو ما تعرف قلت لا والله ما أعرفهم قلنا أو ما تعرفهم قلت لا والله ما أعرفهم قلنا بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب السهر بالقرآن قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس بن يحيى المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن تميما الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها فقام سنة لم ينم فيها ولم يغمض عقوبة للذي صنع. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي مع عطاء الخراساني فكان يحيي الليل صلاة فإذا مر من الليل ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فساطيطنا يا عبد الرحمن بن يزيد ويا يزيد بن يزيد ويا هشام بن الغاز قوموا فتوضأوا فصلوا فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحاء الوحاء النجاء النجاء ثم يقبل على صلاته. قال حدثنا أبو الفضل الشكلي قال سمعت علي بن موفق يقول قال داود بن رشيد كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل فأجنب ذات ليلة فقام واغتسل والماء بارد فاشتد عليه فبكى فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا أو كما قال أبو الفضل. قال باب ذكر ما يستحب أن يفعله القائم المتهجد. قال محمد بن الحسين أحب لمن أراد القيام من النوم للتهجد أن يتسوك وأن يتطهر وإن أمكنه أن يتطيب فليفعل ويذكر الله عز وجل ويمجده ويحمده بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويفعله عند القيام من منامه ويحفظه فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل يسير على من يسره الله له. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي وإبراهيم بن سعيد الجوهري والحسن بن الصباح وغيرهم واللفظ لعبد الجبار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن بينهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ومحمد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. قال محمد بن الحسين ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا وإنما أحثه على حفظه ليستعمله وكذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الليل فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه الكريم لقيام الليل إن شاء الله تعالى. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك. وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه فيستمع القرآن فما يزال يدنو حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دخلت جوفه. وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليتسوك، فإنه إذا قرأ القرآن دنا الملك منه ثم لم يزل يدنو حتى يضع فاه على فيه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا يخرج آية من فيه إلا في فيه الملك، وإذا قام ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. قال حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد العطار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عيسى عن عون بن عبد الله قال كان عبد الله بن مسعود إذا قام إلى الصلاة تعجبه الريح الطيبة والثوب النظيف. قال حدثنا ابن مخلد العطار قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد قال حدثني مولى لابن محيريز أن ابن محيريز كان إذا قام إلى الصلاة دعا بغالية وضمخ بها ما يردع ثيابه. قال باب في الصلاة بين المغرب والعشاء. قال محمد بن الحسين وأحب أن يديم الرجل على الصلاة فيما بين المغرب والعشاء فإنه يقال إنها الله عز وجل في القرآن. هنا سقط يظهر إنها الله عز وجل في القرآن، هناك سقط بعد كلمة إنها. قال وقد قيل في قوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قيل الصلاة بين المغرب والعشاء الآخرة. قال فمن أحيا ما بينهما فحظه الوافر أطيب إن شاء الله، ومن صلى 6 ركعات فحسن جميل، ومن صلى 4 ركعات ففيها بال. ثم أحب لمن صلى على هذا النعت أن يتفكر فيما اكتسبه في يومه الذي مضى عنه، فإن كان مفرطا فيما لا ينبغي أن يفرط فيه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد أن لا يعود إلى ما يكره مولاه الكريم، وهذا واجب عليه، وينظر فيما اكتسبه من كل خير عمله فيلزم نفسه الشكر لله عز وجل، ويعتقد على ما وفقه لذلك الخير، ويسأله الزيادة منه والمعونة على شكره، فإنه قريب مجيب لمن دعاه وأقبل عليه، ومتعطف على من أدبر عنه. قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال ما أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في تلك الساعة إلا وجدته يصلي، فقلت له في ذلك فقال نعم ساعة الغفلة يعني ما بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل. وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى ابن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أحيا 4 ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا زهراء بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال إذا صليت المغرب فقم فصلي صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة، فإن رزقت من الليل قياما كان خيرا رزقته، وإن لم ترزق قياما كنت قد قمت أول الليل. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فحدثني عن منصور قال بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو زكريا ابن مارمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا محمد بن عون بن عمارة العبدي قال حدثنا مخلد أبو الهيثم الدهان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب ختم بها نهاره واستفتح بها الليل لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم، فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين من غير أن يكلم أحدا كتبتا له أو رفعتا له في عليين، فإن صلى بعدها أربع ركعات من غير أن يكلم جليسا بنى الله له قصرين مكللين بالدر والياقوت بينهما من الخيام ما لا يعلم علمها إلا الله عز وجل، فإن صلاهما ست ركعات من غير أن يكلم جليسا غفرت له ذنوبه 40 عاما. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عدلن له كفارة 12 سنة. قال محمد بن الحسين وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال من صلى بعد المغرب ركعتين يقرأ في كل ركعة 20 مرة قل هو الله أحد بنى الله له في قصرا في الجنة، فإذا أصبح قالت الملائكة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر فلان هذا، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.